أخبار محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المدرك الثالث بقاعدة الطهارة، وهو أن عادة الشارع قد جرت على بيان الأشياء الأمور النفس على بيان النجاسات، ولم تجر على بيان الأمور الطاهرة لكثرتها. وعليه فكل شيء شككنا في أنه طاهر أو نجس، ولم يكن هنالك دليل يدل على نجاسته، حكمنا عليه بالطهارة بمقتضى العادة المذكورة. ثم قلنا كما هو الحال في باب البراءة، فإنه قد قيل هناك إن عادة الشارع قد جرت عليه السلام ورحمة الله على بيان المحرمات والواجبات، ولم تجر على بيان المباحات. فإذا لم يدل دليل على حرمة الشيء أو وجوبه، أمكن آنذاك الحكم بإباحته. ثم قلنا بل تربينا إن الشك في الطهارة أحيانا قد يرجع علما إلى الشك، قد يسبب الشك في الحرمة، فنستغني نستغني بما البراءة. أصل البراءة عن شنو؟ إجراء أصل الطهارة هو أصل براءة فيها. كما لو شككنا في أن هذا طاهر حتى شنو يحل أبدا أو شنو هذا ما شكينا طاهر حتى يحل شنو أو نجس حتى نجس، فبالإمكان أن نستغني مولانا عن بل مولانا عن أصل الطهارة بعد الطهارة من في البوابة أصل براءة. يقول بالتالي نشوف انه شربه حرام او حلال فنجري اصل البراءة. هذا في المحاضرة السابقة بيناه، في هذه المحاضرة اريد ان اقول وهكذا لو ضبط شرح. لا إذا أكل سؤال خاص صدق كان محل شك وسأل ورد سؤال فيبين الشارع حين أدب يبين بما أنه سؤال، وأحيانا يبين هذا حلال تفك لشك، لأن عند اليهود حرموا هذا الشيء في مقابلهم تجي آية شنو تثبت الحيل، وإلا ليش ما عدت آية تقول شرب الشربات تناول الشربات شربت ما عدت فقط حلا، وما له معنى أن تجي آية بهذا الشيء تبين. فلا بد عيناك أكو شيء أن اليهود حرموا هذا الشيء تبين كذا أو أكو شبهة، لذلك جت له وإلا إذا بلا شبهة بلا كذا لا ما له معنى يبين الشارع. لا جناب الشيخ يقول أنت كيف تقول جرت عادة الشارع على بيان المحرمات على بيان الأمور النفس فقط أو بيان الأمور المحرمة فقط، والحال أنه نشوف الآيات القرآنية بعض الآيات وردة تبين شنو هل هذا حلال أو دار حلال، وحل لكم صيد البحر مثلا هذا وردت في آية على هذا المعنى. فشلون نقول على أنك نقول هنا لابد أكبر شبع أكبر قضية تقتضي هذا المعنى زين جيد. وهكذا بحثنا جديد من الآن وهكذا يمكن الاستغناء بأصل البراءة عن أصل الطهارة فيما لو أردنا الصلاة أو الطواف في ثوب وشككنا في كونه طاهرا أو لا إن بالإمكان التعويض عن أصل الطهارة بالبراءة بأن يقال هكذا. هذا شيء غريب ترى شيء جميل غريب بأن يقال هكذا نحن نشوف هل تقيدت الصلاة بعدم لبس هذا الثوب أو لا؟ وحيث إن هذا شك في أصل التكليف أي التكليف بأن لا تكون الصلاة مع شنو هذا الثوب فتجري البراءة لنفي هذا التكليف المشبوه. وهكذا بالنسبة للطواف فإنه نقول نحن نشك هل كلفنا بالطواف بشرط أن بقيد أن لا يكون ويانا ضمن الثوب المشكوك والأصل هو البراءة. وبتعبير آخر نحن نجزم بأن كلفنا بالصلاة أو بالطواف ولكن لا نجزم بأن كلفنا بالصلاة والطواف المقيدين بمن؟ بأن لا يكون ضمن هذا الثوب المشكوك. وهذا نظير ما يقال في مسألة اللباس أو الثوب، ثوب أحسن من اللباس هذا، الذي يشك في كونه مما لا يحل أكل لحمه، فلو كان هناك حزام، حزام نشك أنه هل صنع من جلد حيوان يجوز أكل لحمه أو من جلد حيوان لا يجوز أكل لحمه، فإن كان مصنوعا من الأول الذي لا يجوز، الأول مو لا يجوز، يجوز، إن كان مصنوعا من الأول فتجوز الصلاة مع ذلك الحزام، وأما إذا كان بخلاف ما إذا كان مصنوعا من الثاني إنه في هذه الحالة يحكم الأعلام. بمن يحكمون الأعلام؟ بجواز الصلاة فيه أو بعض كما يذكرون ذلك. إذا تريد تراجع وين تراجع؟ إذا تريد تشوف الأعلام صلوا بيذكرون هي وين يذكرونها؟ في مسألة لباس المصلي، بحث لباس المصلي هناك هذه المسألة تذكر هنا. وهكذا إذا شككنا، لا حلال اللحم مو المذكر، مو المذكر، لا لا لا، وإنما شنو احنا نكتب مذكر 100%، 100% مذكر، لكن نشوف من حلال اللحم او لا، دليل والا لا تطبقها. وهذا ها يعني المجهول بعض وهكذا لو شككنا في ثوب أنه حرير حتى لا تجوز المنافية والإحرام معا، أو لا منه حتى تجوز، فإنه في مثل ذلك تجري البراءة فيقام. نحن مكلفون بالصلاة أو الطواف جزما، ولكن نشوف هل كلفنا بالصلاة المقيدة بأن لا تكون ضمن هذا الثوب، فتجري براءته. إذن يمكن التعويض عن أصل الطهارة بأصل البراءة في الأمثلة المذكورة. لا أدلة عندنا على أنه حسن لا عندنا أدلة تقول الثوب الندي لا تصلي فيه، لكن ما عندنا أدلة تقول المشكوك لا تصلي فيه. لو ما كان أبعدنا بالنجس أدلة جوتي كلامك صحيح، لكن أبعدنا زين جيد. هذا حصيلة المدرك الثالث. وهو وإن كان جيدا لكنه يختص بما إذا كان الشك في الطهارة والنجاسة بنحو الشبهة الحكمية، أي كان الشك كمل بنحو الشبهة الحكمية كمل لي بالله، لأن هذا تعبير وايد كبير، ترى شيء تعبير شيء اختصر هذا أو لا وضح شوي. أي أحسنت، أي كان الشك في الحكم الفرسي ولا يتم في الشبهة الموضوعية، أي فيما كان الشك المورد الجزئي، فلو شككنا في طهارة الأرنب ونجاسته أمكن التمسك شنو بهذا الدليل بأن يقال إن الشارع لم يبين كون الأرنب نجسا، وذلك يدل على طهارته. أما إذا شك في أن هذا الماء أو الثوب طاهر أو نجس فلا يمكن التمسك بذلك، إيش؟ إذ ليس من شأن الشارع بيان النجاسة بمن؟ في الموارد الجزئية والموضوعات الخاصة، وإنما شأنه ذلك في الموضوعات والموارد الكلية. هذا هو المدرك الثالث. المدرك الرابع وهو الأخير. أنا أول كم مدرك لدي؟ ثلاثة أظن مشتبه أربعة. إذا قايل أول ثلاثة تحت عنوان مذاهب ثلاثة لعلم اشتباه سويها شنو؟ أربعة. والأمر سهل. في بداية شنو؟ النقطة الثانية يعني مدرك قاعدة الطهارة. وين المدرك شو وين؟ بداية وين؟ نقطة ثالثة وين؟ أربعة. نذكر شنو هنا شو اشتباه؟ مدارك ثلاثة. ونقول أربعة. صح ثلاثة ذوي أربعة. تبدون تقولون شنو هذا الكلام ما يبدو أنه لو لم يصدر من الشارع ولكنه احتمال صدر ولم دابس. إذا هذا الكلام تام يعني هذا الاحتمال كان مقصد به يعني احتمال الصدور وعدم إذا كان مقصد به تحت كمان. المدرك الرابع وهو الأخير التمسك بالاستصحاب. فلو شككنا أن الأرنب نجس أو لا أمكن بالاستصحاب نفي نجاسته لأن يقال في قبل الشريعة الإسلامية أو في بدايتها لم تجعل النجاسة للعرنب فإذا شككنا في جعلها له في جعل النجاسة للأرض بعد ذلك استصحبنا عدم الجعل السابق الثابت قبل زمن التشريع أو بدايته. وبهذا يمكن إثبات طهارة كل شيء من خلال الاستصحاب المذكور. ويكون ذلك مغنيا عن قاعدة الطهارة أو بالأحرى محصلا يكون محصلا هذا البيان هذا الطريق على الاستصحاب لنتيجتها نتيجة الاعتقاد. وعلينا بالنتائج دون ال... ها تريد شنو بدها؟ لا يعني فرد واحد بعبارة الله يريد شنو؟ إذا بد كل شيء مشكوك احنا نقول له طاهر منين يا بني من خلال الاستصحاب واستصحاب عن أبو عبد قال فبلاك تقوى على الطهر خلينا سمي قاعد الطهر هذا يلقوا النتيجة وقال سمي قاعد الطهر احنا نريد الشيء المشكوك طاهر وعلى هذا قبلنا في الشيء المشكوك طاهر بعد شدري للاستصحاب لكن لا بني سد لا من باب كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه كذا نحن طريق جيد طريق طريق علمي فني هذا بيد أن هذا المدرك وهذا مهم علينا بالنتائج بيد أن هذا المدرك ينفع في الموارد التي تكون النجاة تجوب فيها مانعا ولا يتم في الموارد التي كمل شنو تكون الطهارة فيها شرطا فمثلا في باب الصلاة وقع كلام بين الأعلام هذا فرد شيء في باب الصلاة في أن الطهارة شرط للصلاة لصحة الصلاة أو أن النجاة مانعة وهكذا بالنسبة إلى شرب الماء فهل جواز شربه مشروطا بمن بالطهارة أو أن نجاسته مانعة والثمرة تظهر في مثل الاستصحاب المكتوب فإنه بناء على كون النجاسة مانعة سيمكن نفيها بما بالاستصحاب وبذلك يثبت جواز الصلاة وجواز الشرب وأما بناء على شرطية الطهارة فلا بد من إحراس الطهارة ولا يكفي نفي النجاسة ومن الواضح أن الاستصحاب ينفي النجاسة ولا يثبت الطهارة. وبالتالي لا يمكن وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه إلى هذا الاستحاب لإثبات شنو؟ لإثبات جواز الصلاة أو الشهور. قدمنا فإلا بالأصل مصر المثبت قدمنا بل هو معظم مثل دواني هو استحاب أحد نفي أحد القدم لإثبات القدم الثاني يقول من أوضح مصرحين في الأصل مثبت من قبيل على أنه أنت شنو الربح حتى أثبت شنو الخسارة وأنت الخسارة لأثبت الربح أنت السواد أجل أن أثبت البياض أو بالحد يعني يقولون نستحب الطهارة ولا يقام ولا يمكن أن يقام. نحن نستصحب الطهارة السابقة فإنه يقاد. يلا من يجاوب؟ فإنه يقاد إن الطهارة قبل التشريع لم تجعل كل شنو النجاح. وبكلمة أخرى الجعل الشرعي قبل التشريع منفي بشكل كلي، فكما لم تجعل نجاسة لم تجعل شنو طهارة. وإلا شيء وإلا فرد واحد قليل كمل قليل وإلا فرد واحد قليل يقول هذا المطلب واضح. أنا شقلت قلت على أنه شنو قبل التشريع كما لم تجعل نجاسة لم تجعل طهارة وإلا يلزم برضو وجود تشريع قبل التشريع هذا تناقض وتعارض واضح. وإلا يلزم وجود شنو يقولوا يعني جعل وتشريع قبل عصر تشريع وهذا خذ الفرض مولانا هذول جعل ماكو تشريع ماكو خلاص الطهارة تجعل ماذا تجعل ماذا هذا يصير عصر المسلم كما وأن هذا ما تكمله استصحاب عدم الطهارة لا يثبت مولانا قولوا يا شنو النجاسة فإنه أصل مثبت إذ هو إثبات لأحد قولوا يا شنو الضدين من خلال نفي الصد الآخر وهو أشبه به استصحابي عدم السواد لإثباتي. البيان فإنه أصل مثبت إذ لا يوجد دليل شرعي يقول إذا لم يكن أحد الضدين موجودا فالصد الآخر هو الموجود، وإنما ذلك ثابت بالملازمة. وإذا قيل لأني أشياء ترى خارجة عن كلام بس تستفيدون من هذا أشياء جانبية. وإذا قيل إن استصحاب عدم النجاسة وإن جرى ونفى شنو نجاسته ولكن لما لا يعارض استصحابي شنو عدم الطهارة إذ في الزمن السابق قبل التشريع كما لم يكن جعل للنجاسة لم يكن جعل علما للطهارة وبذلك يتعارض الاستصحابات. فإذا قيل أجبنا من يجاوب فرد واحد فن. من يجاوب مش هنا ربطة نفس الشيء تقولوا ما معلوم ذات إذا كان ما ندري حتى ذات ففي شيء مشكوك عن تتكلم إذا كانت ذات للأرض تتعلى الأرض إذا كانت ذات قلنا شنو بعد شرح على الدم كلامنا شنو صحيح نقطع بواحد لكن ليش ترجح ذاك استصحاب عدم النجاسة استصحب شنو عدم الطهارة بعد من تقرين النظر عندي شخص شخص يعني النجاسة محتاج إلى معه على نفس الشرام لا ربح يلا فرد واحد خليه لذي يجاوب فلي يعني غير الطهارة زين هاي خلوه فرد لغز علمي إلى أحد إيش أفكروا الذي يجيب للجواب الذي يجيب للجواب هذا يدل على شيء ذهنية جيدة. ليش هم لا فهم. لكن الذي يجيب جواب شنو أرقى منيا من صاحب يعني بعض مرات نفس الإشكال يدل على ذهنية شنو جيدة الجواب حقا ما يدل الإشكال واحدة بعض مرات الجواب يدل هذا الاشتغيل جيد صحيح والانتفاض إليه هو له قيمة لكن الذي يذكر الجواب ويصل إلى الجواب أعطيكم مهلة إلى غد بس قاعد نتكلم أعطيكم نص الجواب نص أعطيكم إياه كعامل مساعد لكم إلى غد إن شاء الله أنه إحنا قاعد نتكلم بناء على أن النجاسة مانعة من دون أن تكون الطهارة شرط فأصلا بناء على كون النجاسة مانعة شرعا من صحة الصلاة من دون أن تكون طهارة بناء على هذا بعد الكلام بناء على هذا استصحاب عدم جعل النجاسة يجري من دون أن يعارض باستصحاب عدم جعل الطهارة بناء على هذا أعطيتكم نص الجواب أو ثلاثة أرباع الجواب أعطيتكم إياه بناء على أن النجاسة هي المانع والطهارة ليست بشرط هنا انا اقول معارضه ما يصير بناء على هذا المبنى اما ليش هذا تذكر بعد اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن المدرك الرابع لقاعدة الطهارة هو تمسك باستصحاب عدم جعل النجاسة للشيء المشكوك فكل شيء نشك في نجاسته جزما قبل الشريعة لم تجعل نجاسة له حتى لا تجريحة فنشك هل جعلت له بعد ذلك او لا فنتمسك باستصحاب عدم جعل النجاسة له بس قلت هذا ينفع بناء على كون النجاسة مانعا ولا ينفع بناء على شرطية شنو طهارة يعني لو كان في الصلاة النجاسة مانعة من الصحة فاحنا بالاستصحاب ننفي شنو النجاسة يعني ننفي بعبارة اخرى ماذا المانع يعني بالتالي شنو الصلاة صحيحة تجوز اما اذا كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة فهذا الاستصحاب اذا شنو ما يجري لأجل أن هذا الاستصحاب أصلا ما هناك ينفي النجاسة لا يثبت لي شنو الطهارة وإجراؤه لإثبات الطهارة أصل مثبت لأنه تمسك باستصحاب أحد عدم أحد الضدين لإثبات وجود الضد لاحظ المثبت ثم قلت شيء الإشكال الذي أنت بيناه وهو أنه هذا الكلام جيد الذي بيناه لحد الآن لكن أكو تساؤل بناء على أن النجاسة مانع سلمتم أنه يا ولي يجري استصحاب عدم جعل النجاسة وعدم تشريع النجاسة لهذا الشيء المشكوك لكن لما لا يعارض ذلك باستصحاب مولانا مولانا شنو؟ عدم جعل الطهارة له. وفنقول ذاك معارض يكون معارض لهذا، فكيف سلمتم بجرياني استصحابي عدم جعل النجاسة ونفيتم المانع من استصحاب المانع؟ والحال أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل الطهارة وعدم تشريع الطهارة، فجي تعرف من أصحابه فلماذا ذاك أجريتوه وهذا ما أجريتوه؟ شنو باء التجر وباقي لا تجر؟ هذا غير صحيح، هذا مولانا هذا إشكال، كيف الجواب عنه؟ أكو واحد شنو كنا تأملوا فضل شطان هذا ليش؟ أوضح أوضح استصحاب عدم الطهارة إيه ما في فائدة صح؟ ليش؟ إيه أوضح لأنه عدم الطهارة إذا عرفنا فقط إثبات شنو عدم الطهارة بلا بلا بلا إثبات المانع. لا بأس، لا بأس، أحسن، جيد جيد. والجواب اكتبوا أيها الأخوة الأعزاء، والجواب إن النجاسة ما دامت مانعا من دون أن تكون الطهارة شرطا فلا يمكن آنذاك جريانه استصحاب عدم الطهارة إذ الغرض منه لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون الغرض هو إثبات وجود النجاسة وبالتالي إثبات شنو؟ تحقق المانع، ومن ثم شنو؟ بطلان الصلاة وعدم صحتها. أو أن الغرض هو مجرد إثبات عدم الطهارة من دون أن يكون الغرض من وراء ذلك شنو؟ إثبات النجاسة. فعلى الأول يكون الاستصحاب من الأصل المثبت، فإن استصحاب عدم الطهارة. لإثبات وجود النجاسة. هو تعبير آخر عن شنو عن استصحاب عدم أحد الضدين لإثبات وجود الضد الآخر. ومن الواضح إن ذلك أصل مثبت لعدم وجود دليل شرعي يقول إذا لم يكن أحد الضدين موجودا شنو فالضد الآخر موجود. وعلى التقدير الثاني لا يجري الاستصحاب في نفسه لعدم تركب فائدة عليه. فإن نفي الطهارة بمجرده لا ينفع ولا تترتب عليه ثمرة إذا لم يكن الغرض شنو؟ إثبات النجاسة. فإن الطهارة لم تقع متعلقا لحكم إذ هي حسب الفرض ليست شنو شرطا. هذه مدارك أربعة مو بعيد لأن الجعل هو دائما تشريح النجاسة والكبائر خاص بمن بناء على أن الأشياء الجزئية ليس لها جعل ولو بالتبع. أنا سمعت أنه بالنسبة ماذا يعني يمكن الجواب عن كل الشرطين. بالنسبة إلى الشرط الأول وهو أنه استصحاب عدم الطهارة لإثبات النجاسة إن شنو أصل مثبت لأن استصحاب عدم أحد الضدين لإثبات وجود الضد الآخر هذا أصل مثبت. فجوابه على أنه العرف لا يرى شنو عدم الطهارة ويا النجاسة لا يراهما شنو شيئين، وإنما هو هما شيء واحد، يعني يرى الوجود عدم عدم وجود شيء يعني نفس الوجود ما أدري والله شو مشكلة. أوه ما دام الحرف يراهما شنو أي بعد على أي حال يعني، بس هذا لازمه يعني الوجود عدم عدم وجود عدم الطهارة عدم، وشنو الكذا النجاسة وجود، والوجود عين العدم عرفا على يعني شيء واحد من فرق البينات. إذا شيء واحد مو شيئين إيه صحيح، إذا شيء واحد مو شيئين صحيحة، أما إذا قلنا شيئين لا أشياء عدم غير الشيء يسمونه عدم أحد الضدين غير وجود، بل عدم أحد الضدين يتحقق بوجود نتشي يعني يجتمعان موردان لا أنه عين. على أي حال وعما بالنسبة إلى الثاني فيه شيء من الوجاهة وقد ذكرناه في بعض الأبحاث. على أي حال هذه مدارك أربعة لإثبات قاعدة الطهارة وقد اتضح لنا أن المهم منها هو الأول، وإلا فالثلاثة الأخيرة قابلة للإشكال بوجه وآخر. ولربما يضيف البعض مدركا خامسا وهو التسالم القطعي. نعم على قاعدة الطهارة فإذا أنه قابل للمناقشة باعتبار أتك تمييز من شهادة التسالم أنه سنادم على الثلاثة الأخيرة. أحسنتم، يعني تريد تقول شنو مدركي، ما دام مدركي بعد شنو ما إلى قيمة نرجع علما للمدرك. جيد بس مو هذا أكثر استصحاب دائما مثلا تجيب بأمثلة حتى انت شوفت ما جبت ماكو تقول مثلا رحنا بيت جماعة بيت ناس مو شي ولا عزمونا غدا نريد ناكل، اذا قاعدة الطهارة ما تمشي كلنا نتغدى لا بد تقول لي مو يو شربة لما اروح انا بالسوق اريد اشتري شربة انا ما اقدر اشرب شربة فيلزم اختلال النظام. فاقول لك دائما يعني ما اقول لك استصحاب شنو موجود بعد ما بالنسبة للتمن والمرق التمن اول كان طاهر حتما لما انزرع كان طاهر بعدين لما انطبقوا وقدموا النيات شوف هل على انه مثلا كذا او لا ونستصحب شنو او لا عقل يد المسلم يد المسلم امارة فنستغني حينئذ عن الاستصحاب. الشربة ما تفيدها من تقول يد المسلم هم ما في الاستصحاب، فكثير او اكثر الاشياء يجري بها في الحقيقة شنو استصحاب، يعني يمكن بحيث يرتفع اختلال النظام. ولكن كيفما كان احسنت على الالتفات بهذا المدرك. وإن كان قابل المناقشة لكن جيد. باعتباري باعتباري شنو؟ أنه محتمل المدرك لاحتمال استناده إلى وجوه المتقدمة ومعه فلا تكون له قيمة في نفسه لعدم الجذب بكشفه عن رأي معصوم عليه السلام، بل ينبغي الرجوع علما إلى ذلك المدرك وتقييمه، أي تقييم ذلك المدرك بقطع النظر عن من؟ عن التسالم. وقد عرفنا أن المدارك الثلاثة الأخيرة قابلة للتأمل من بعض النواحي، ولربما يضاف مدرك سادس وهو أن قاعدة الطهارة إذا لم تكن مشرعة يلزم من ذلك اختلال النظام حيث يلزم عدم إمكان الأكل والشرب لاحتمال نجاسة كل شيء تمد اليد إليه لأكله أو شربه. ويمكن الجواب عن ذلك بأن الاستصحاب يمكن التعويض به عن قاعدة الطهارة في كثير من المواد، وبالتالي يرتفع ببركته مقدور اختلال النظام. فمثلا شو ما عندك يقين يعني المطر لما نزل كان نجس اول ما نزل، فمثلا لو مددنا يدنا الى كأس حليب لشربه أمكن أن نقول حينما كان في ثدي البقرة، حينما كان الحليب في في ثدي البقرة شنو كان طاهرا ونشك بعد ذلك في طرو النجاة عليه فنستصحب طهارته ولو أردنا أكل الخبز أمكن أن نقول كان الطحين في بداية أمره طاهرا لعدم احتمال نجاسة الحنطة في بداية شنو خلقتها وهكذا الماء الذي خلق بالطحين كان منذ خلقته ونزوله من السماء أو في العيون والآبار طاهرة ومع الشك في طرو النجاة عليه نستصحب الطهارة السابقة بل يمكن التعويض بيد المسلم وسوق المسلمين ايضا فاذا ذهبنا الى دار شخص وقدم لنا طعاما أمكنت الاستعانة بيد المسلم طهارة إذن محذور اختلال النظام من عدم تشريع قاعدة الطهارة هذا للتأمل عنوان جانبي صغير سند موثقة عمار عرفنا أن المدرك المهم لقاعدة الطهارة هو موثقة عمار الساباطي وهي طويلة وقد ذكر في بعض فقراتها العبارة المتقدمة أي خلي بين شريطين شنو كل شيء نظيف نقاء إلى آخره. وقد نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء الأول صفحة 284. إذا عند التهذيب اليوم راجع هذا. وقد ذكرها نفسه أيضا، وقد ذكرها قدس سره أيضا، وقد ذكرها قدس سره أيضا في الاستفسار جزء واحد صفحة 25. ولكن من دون اشتمال على تلك الفقرة المطلوبة، أي كل شيء نظيف. كما وذكرها الشيخ الخليلي في الكافي جزء 3 صفحة 9. من دون اشتمال علينا على الفقرة المطلوب أيضا، من دون اشتمال أيضا، من دون اشتمال أيضا على الفقرة المطلوب، وهي كل شيء نظيف إلى آخره. كما وذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه جزء واحد صفحة 10 بشكل مرسل من دون اشتمال ايضا على الفقرة المطلوبة. اذا الفقرة المطلوبة لم تذكر الأوية في التهذيب. ولكن مع الأسف إذا لاحظنا سند الرواية في التهذيب وجدناه يشتمل على شخص مجهول الحال، لا إله إلا الله، إذ ورد السند كما يلي: محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى. لا تشتبه دير بالك، ترى كل شنو احمد ومحمد وكذا ويحيى الاديه اكرر السند ايه راح اكرر السند نقطتين شارحه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن يحيى طبيعي هذا مو الابو قد واحد يقول هذا خاص ابو شي يسمونه ابو شي يسمونه من يقولوا يا ابو هذا محمد بن احمد ولكنه مردود شلون بالعزم على السريع يقول انا بي بعدين احسنتم ليش تشكي وتجاوب نفسك احسنت شو المفروض احسن لان تعبير المتعارف واحد لما يريد اذا كان هذا ابو ثاني يقول عن ابيه ما يقولون شنو فجسما شنو زين عن احمد بن الحسن هذا واحد جديد ثالث عن احمد بن الحسن ابن علي ابن فضال عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام إن السند المذكور لا مشكلة فيه إلا من جهة منه أحمد بن يحيى إذ طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح على ما في وين على ما في المشيخ والفهرس نعم صحيح وأما وأنا ما بعد ما أتمكن أكتب لك السيف هذا يحتاج عن طول هذا إلى تشويش إبداعي بس هو لطيف من أشياء واحد إلى حضر نفسه إذا واحد من عندكم يريد يتعب ويريد يستفيد خلي يراجع وإذا حصلت عنده مناقشة خلي يراجع وأما محمد بن أحمد بن يحيى فهو الأشعري القمي المعروف بي يلا فرد واحد فلي جاوب ها فهو المعروف بدبة شبيب هذا أبو دبة شبيب مخلينا له فرد شنو لا قبل أبو الرجال هتشي كلهم يشي أبو نسوان مشينا بلتكن فرحابية دبة لا شوف لا ما يصير هذا خلط ما يصير هذا معبد محمد بن احمد بن احمد واحد عندنا ترى بالدنيا هو بس هذا صاحبه يعني مو ما مذكرنا ساعتها تشتبه منين احمد محمد يحيى تحيي لكن محمد بن احمد بن هو شيء محمد بن احمد بن يحيى واحد وهو صاحب دبة شكل ما متعدد وهو من الثقات الأجل وهو صاحب الكتاب المعروف بابي يلا استذكر شوي هنا. وهذا الرجال يكون هواي واحد يراد دائما شنو يعني فرد مرة ما يفيد. انتوا هاي معلومات مسابقة اذا تذكروها ايش راح تروح تضيعكم. فهو ما تفيد كتابته بعدين ترجع لك عنه شنو جديد. مو هذا العلم يقولون مثل الوحش بالعجل يشرب يكون دائما انت شنو بالمصيادة كامل. والمصيادة هي شنو مراجعة مستمرة. ولذلك واحد اذا ابتعد عن حوزة عن مكان بعيد صار وسيل في منطقة في كذا احد المساوئ هذا ورد فترة سنة او سنتين المطالب كلها راح شنو طيب تتبخر شوية شوية تتبخر راح. اما اذا كان باقي هنا فدائما بما انه مراجع هو هذا الحكي نفسه بينات يخلي المطالب هذا على اي حال تحريم اللي عنده معلومات داخل يحاول ولو بالمضاعفة مع الاخرين والمراجعة تكسب. على اي حال وهو صاحب الكتاب المعروف بيدي نوادر الحكم. نوادر الحكم وقلنا ليه سموه بدبة شديد عدة دبة كبيرة احسن. هكو شو واحد مو هو عدة دبة كبيرة لا العفو هكو واحد كان اسمه شبيب بالكوفة موسى بالكوفة مش تبهت ما ادري وين عنده احسن عنده دبة شبيب اسمه عنده دبة هاي الدبة كبيرة بيها شنو فيها بيوت. بيوت يعني شنو خانات بعبارة أخرى. واحد هنا دهن دهن كذا هنا دهن كذا هنا عسل هنا ما أدري شنو ما شاء الله دبي استحوي شد ما أكون شنو تهم. فشوف بها كتاب نوادر الحكمة لأنه يشتمل على علوم مختلفة. هذا الكتاب اشتمالي على علوم مختلفة شوف بها ديما بدفت شبيب فهو كدبة شبيب باحتوائها على بيوت واشياء متعددة. على اي حال وهذا الرجل الى روايات كثيرة وكثيرا ما يرد في الروايات محمد بن احمد بن يحيى الاشعر القمي دبة شبيب صاحب كتاب نوادر الحكم. و اما احمد بن الحسن فهو من بني بضاء وهم أشخاص متعددون وكلهم من الفطحية يقولون بإمامة عبد الله عبد الإمام الصالح صلوات الله عليه وسلم. هاي الفطحية كان شائعة شنو في زمن ذاك الزمن ولكنهم فقاط وثل فقاط. وأما عامر ابن سعيد ومصدق وعمار وكلهم فطحية أيضا ولكنهم ثقات. فالمشكلة إذن تنحصر بأحمد ابن يحيى حيث ليس له ذكر في الكتب الرجالية بل لم يرد ذكره في أسناد الروايات بلي مولانا بلي مولانا إلا في هذا المورد لا غير. اذا واحد عنده جهاز كمبيوتر يطلع هذا يشوف احمد بن يحيى المتوسط بين دول الاثنين ما وارد شنو الا في مورد واحد وهو هذا المورد لا غير. وحيث انه مجهول فلربما يقال بسقوط الرواية عن الاعتبار. أجل هو غير مذكور في سند الاستبصاري والفقيه والكافي. ولكن قلنا تلك الكتب لا تشتمل على الفقر المطلوب فكيف التخلص من هذه المشكلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابن مسلم مالك هذه كل الجزئيات ما عاد متعرفها عن مجرد مصادق متعرفة معني بالبداية شلون أثبت إنه هذا أصل طهارة الجسم الأشياء هذه أقدر أصبر عندك شان جوابك قلت هو هذا أصل هذا الماء فلان هذا الماء هو هذا الأصل الجوبي هو أصل طهارة قصبي هذا الماء أصلا منين هو هذا منين إجى من المطر يوم منها والماء شنو وقت المطر والمطر 100% طاهر لا بلا عادة لا بعد طاهر بلا حاجة أو في النهار أو في الحنون جسم 100% طاهر بلا حاجة لا حاجة طاهر 100% طاهر نشوف طاهر ما بدها الشيء لا طاهر جسمين لا بعد طاهر. وأنزلنا عليكم من السماء ماء تنشوف أنه تنجس هنا مثل الكريف علم الصحيح أنه سيرة الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أنه ما كان لم يقول أنه تارك أنه تحرك.